أن هذا نوع من العبادة. الدعاء أن يدعو الإنسان لأحد دخول العمر أو بقصر العمر. ونحن نعلم من أساس عقيدتنا أن نعتقد أن الله خلق الخلق وقدر له أقدارا وضرب له آجالا كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. فكيف ندعو أن يقصر عمر فلان أو يقصر عمر فلان؟ هذا يبدو بالاعتقاد. وجهة النظر الأخرى أن هذا من الأسباب، أن الدعاء سبب والأسباب مخلوقة، والله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويكفي، وعنده أم الكتاب، فلا يبعد أن يكون هذا من الأسباب التي تدفع البلاء وتدفع طرد القضاء وتجعل صاحبها يطول عمره، كما أن الإنسان إذا وصل رحمه يطول عمره، فكذلك لو أنه قطعه فإنه يقصر عمره. وتطرق المؤلف بعد ذلك إلى النثر، لأن كثيرا من العوام، كثيرا من الناس يظنون أن النذر يحقق له ما يريدون. إذا مرض له مريض نذر أن إن شاء الله مريضي أتصدق بكذا من النذر، فإذا شفي المريض يظن أن هذا فيه نوع من استرضاء الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فيرضى عنه الله أو فيشفي الله المريض ليقع هذا النذر تقع صدقة أو يقع مثلها. وهذا أيضا مما رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من نار البخيل. البخيل الذي لا يدفع ما هو مستعد لصحبه، يبتلي الله عز وجل بالبلية ويبتليه أن ينذر النذر، فهنا يحتاج يعني أنه النذر يصح الآن احتاج أن يدعو الله واحتاج أن يتصدق، لكن ما تصدق الصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الصدقه قال ان تدفعها وانت صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو الغنى. لا، الان فقط لما حصلت الازمه تذكر انه يجب ان تصدق، وهذه الصدقه تجلب رضا الله. فاذا انا انذر ان شاء الله مريض انني افعل كذا، لعل اذا الله عز وجل يشفي مريضي يرضى عني ويشفي مريضي من اجل انني اتصدق. لا، ليس هذا، وانما هذا استخراج المال الدقيق كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، في حقيقته هو استخراج المال الدقيق. والا فان المؤمن في وقت الرخاء يتصدق ويعطي، فاذا نزلت به نافله يسال الله عز وجل ولا ينكر، يسال الله. فان ساله مثلا للعمل الصالح الذي عمله في وقت الرخاء، توسل الى الله بالعمل الصالح الذي عمله في وقت الرخاء، كان يقول اللهم يا رب اني تصدقت بك الصدقه على فلان، لئن كنت تعلم انها خالصه لوجهك الكريم فاشفي مريضي كما فعل اصحاب الرخاء، هنا يكون الدعاء في محله وتكون تلك الصدقه في محلها، لانها في الوقت الذي حصلت فيه كان وقت رخاء، والان في وقت الشده يلجا العبد الى ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي يعني ثم بعد ذلك صدق المؤلف الى قوله الى كانه يريد ان يعني يجمع افراد القضيه بان قال اعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وهذا كما مثل ما بينهم ان الدعاء قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع، وقد يكون سببا لحصول الخير وقد لا ينتج لموانع معينه، لكن من حيث ان الدعاء هو العباده وانه لا يستغني عنه اي مخلوق يجب ان نفهم هذا، يجب ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى طلب منا الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وان هذا عباده وان هذا قربه نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، فنحن ندعوه. اما ما يقوله بعض الناس او بعض الصوفية الغلاة، وهذا وصل إلى العوام حتى العوام المجتمع، وهو أن الدعاء ما في حاجة للدعاء، وبعضهم يفلسفها ويقول يعني كل واحد يقول علم بحالي يغني عن سؤالي، هذا الكلام هو صحيح. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم بالأحوال، لكن الله تبارك وتعالى يريد منك أيها العبد أن تتضرع البيت وأن تظهر الإنفاق بين يديه والخضوع، لأن هذا قربة، هذه قربة وهذه عبادة. وأخضع ما يكون العبد لله عز وجل عندما يتضرع إليه في أمر ملح محتاج مضطر إليه، فالله تعالى يريد ذلك منا. أما ما يقول هؤلاء، يقولون ما بفائدة الدعاء إن كانت المقادير قد جرت بأن يتحقق لما أريد فما بداعي أدعو، وإن كانت قد جرت بما لا أريد فلا فائدة للدعاء، إذا لا ندعو. لا، هذا أقول هذا من أفضل الباطل، وهذا مما زينه الشيطان لهؤلاء المتصوفة وأمثالهم، وهم يستشعرون أنهم إذا دعوا الله عز وجل فكأنهم احتاجوا شيء من أمور الدنيا، أو احتاجوا يعني ينظروا إليهم بابه أن هذا كأنه اعتراض على القدر، إن كان الله قدر لي في هذا ليس أدعو أنه يكون لي، وإن كان ما قدر وأنا أدعوه كأنني أطلب منه شيء هو ما قدر. لا، فالشيطان يسوس له، لأنه في هذا الحالة يكون أكثر إيمانا وأعلى من الإنسان الآخر الذي يدعو الله يدعوه في شيء قد قضى وخلافه، فهذا كأنه يعتاد على القدر في نظره. هذا من تحذير الشيطان لهم، وإلا فالأنبياء هم أكثر الناس دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأدعية المأثورة الكثيرة الصحيحة في معظم الأحداث والسكنات، إذا دخل من بيته وإذا خرج وإذا أتى وإذا قام إذا أخذ مضجعه لينام وإذا قام من مضجعه، الحياة كلها دعاء دعاء متصلة بالدعاء، ذكر الله ودعاء الله عز وجل لبيان الاختصار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما قولهم إن كان قد قضي ما نريد فلا حاجة للدعاء، وإن قضي بضده فلا بأس بالدعاء، الرد عليهم في هذا مثل ما أوضحنا في أول الموضوع، وهو أن الدعاء سبب، الدعاء سبب من الأسباب، فكما أنني إذا رأيت واحد يهجم عليك وعندي بندقية أطلقها عليه وأقول إن كان قدر الله يموت فأنا قد اتخذت بالباطلة، وإن كان ما قدر يموت أنه ما يعطيني وأنا أستطيع أنني أطلق عليه النار أو أدفع عنه بيته، فمن ذلك الدعاء، الدعاء سبب، فندعو الله نتخذ نحن نتخذ الأسباب ندعو الله عز وجل، فإن نفع هذا السبب واستجيب الدعاء فالحمد لله وارتفع المكروه، وإن لم يقع سنقول قد اتخذنا السبب وأقدار الله عز وجل لا غالب لها ولا ينفع فيها أي سبب من الأسباب، لا يرد قدر الله الذي لا غالب لأمره ولا راد لقضائه. ومن هنا نفهم أنهم مخالفون للعقل وللشرع، وأن الحق لما عليها السنة والجماعة في هذه المسألة كما في غيرها من المسائل هو الموافق للنصوص وللنقل، والموافق كذلك ايضا للعقل والفطره السليمه عند التامل. يقول: واما قوله تعالى وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره الا بالكتاب، بعض العلماء لما قرا هذه الايه قالوا ان العمر يعني عمر كل انسان يقبل الزياده ويقبل النقصان، كل انسان في ذلك. إذا لو أن الإنسان اجتهد في الطاعة أو بذل أسباب السلامة والوقاية يزيد عمره، ولو أن الإنسان قصر إذا ينقص عمره، بناء على أن الضمير وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره يعود عليه على ذات الإنسان الواحد. يرد عليه المؤلف يقول أن اذكر كذلك أنه من صلة من يقول عندي درهم ونصفه، ونصفه يعني نصف الدرهم، هل هو الدرهم الذي عندي؟ لا، نصف درهم آخر، لكن هذا الضمير عود لفظي فقط، عود لفظي وليس حقيقة الشيء. إذا معنى الآية على هذا المعنى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر أي إنسان آخر فلا يعمر إلا أي معنى ذلك لا يزيد عمره أحد ولا ينقص عمره أحد إلا هذا هو معنى الآية. فمن أرد الله تعالى في عمره حتى يصل إلى مرحلة الضعف الأخيرة الشيبة

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكفار إذا وقفوا على النار يقولون يا ليتنا نرد ولا نقدم بآيات ربنا، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، فإذا عادوا لن يكذبوا بزعمهم، يقولون أرجعنا خرجنا منها ورجعنا نعمل صالحا، يظنون أن إذا رجعهم الله سبحانه وتعالى الدنيا أو يعيدون أن هذا ممكن أن يكون هناك خداع يدعون الله عز وجل. لو رديتنا يا رب الى الدنيا ونحن قد رهبنا العذاب وعاينا لكنا لعملنا صالحا لكنا من المؤمنين او من المتقين انا مؤمنون. لا، ليس هذا وقت اليقين، ليس وقت اليقين ان الانسان يستيقظ بعد ان راى ما كان يقال. اليقين ان تؤمن بما اخبرك به الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تراه، اما اذا رايته لم يعد هناك يقين. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف متعلقة بقضية أنهم رأوا الحق أو لم يروا الحق. لا، المسألة مسألة استخبار وعناد في نفوس الكفار. ما هو لأنهم ما رأوا العذاب ما استيقظوا بالعذاب، ما هو لأنهم ما صدقوا الرسول أبدا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هو التكذيب؟ أنه يعني التكذيب ما هو اعتقاد أنك كاذب، أما التكذيب قولهم له أنه كاذب هذا قالوه، لكن هل هو اعتقاد أنه كاذب؟ لا، لا يكذبونك، لا يعتقدون كذبك بل يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المسألة لو كانت مجرد حقائق رائدة عن الدين فلما رأوا العذاب طلبوا العودة لكان ربما لو عادوا لو ردوا لنا عادوا، لكن ليس الأمر من هذا السبب، لأنه كما قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم قسطون. ما بفائدة أبدا، ادعوا أن يروا الله، ادعوا أن يطلعوا في السماء، يعني يقولوا توفيقنا بآية يا محمد. طيب ما في آية أعظم على الإطلاق، خاصة الآن في عصرنا هذا البشر الآن الصعود للفضاء حاجة رهيبة، يعني يعرفون أن من المستحيلات لا يمكن أن تكون إلا بشيء رهيب وغريب. فلو فتحنا عليهم الباب من السماء، هذا الحاجة العظيمة الصعبة، وعرف من السماء ورأوا مصنوع، بعد رجع الأرض يقولوا حلمنا شوية شفنا حاجات والآن رجعنا ما بك. لماذا؟ لأن المسألة عناد يكون في صدورهم إلا كبر، فالعناد الذي في أنفس الكفار لن يقبلوا الحق مهما يروا من آية، وإن يروا كل آية لا يروا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الكبر ومن الاستكبار ومن العناد، وأن يوفقنا الإخلاص والانقياد والإذعان بأمر الله والتسليم له. فهذا من هذا، وقوله تعالى أيضا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ولم يسمعهم، ولو يعني على افتراض على تقدير بتقديري ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هو يعلم جل شأنه ما كان وما سيكون وما لم يكن أو ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال بذلك رد على الرافضة والقدرية. لو لاحظتم قبل كذا صفحة سماهم الشيعة، قلنا هذا الكلام لنا في أول موضوع الحوادث لا أول لها. قال وما وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة، هنا سماهم الرافضة. هل بين العبارتين خلاف؟ في أول موضوع يقول الرافضة الشيعة وفي الآخر يقول الرافضة، لا، العبارة كانت في الفقراء في المجال. أول ما وجدت هذه الملة ما كانت تسمى الرافضة، كانت تسمى الشيعة. والذي يبدو من التحقيق التاريخي أن أول ما أطلق عليهم اسم الرافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين على بني أمية، فقال جاءه هؤلاء الرافضة الشيعة الخشبية، كانوا هم يسمون به الخشبية، يعني عدة اصطلاحات تلفهم الفرق، أحيانا نظن أنها تتعارض، لا، قد تكون مترادفات. يسمون السبئية، نسبة إلى من؟ من عبد الله بن سبأ يسمون الخشبية. لماذا؟ لأنهم لا يرون القتال إلا يستخدمون السيوف من الخشب فقط، ولا يرون القتال إلا مع الإمام المعصوم فقط. هذا ومن أسمائهم أيضا الإمامية، لأنهم يقولون من الإمامة ركن من أركان الدين التي لا يجوز السكوت عنها في إطلاق. ومن أسمائهم الإثنى عشرية. لماذا؟ لأنهم يقولون بإمامة إثنى عشر رجلا، أولهم علي وآخرهم صالح السجاد الذي دخل فيه ولم يخرج كما تعلمون. يعني هذا من أسماء الإثنى عشرية. ومن أسمائهم الرابعة، وهو أشهر أسمائهم عند علماء السلف، أشهر ما يسمون الرابعة. لماذا؟ كلمة الشيعة إذا أطلقت في الجملة يدخل فيها من حيث الاصطلاح غير الكلمة الشرعية، يدخل فيها كل من شايع عليا رضي الله تعالى عنه، وكثير من شايعوا عليه، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه نفسه وابناه الحسن الحسين. هؤلاء كانوا ولله الحمد على العقيدة السليمة الصحيحة وعلى دين الإسلام الصحيح. لكن مثل عمار ياسر رضي الله تعالى عنه، مثل مقداد وامثال اولئك، ثم من بعدهم كالاكثر نقل وامثال الذين كانوا متحمسين في موقفهم مع علي رضي الله تعالى عنه يطلق عليهم الشيعة. هؤلاء ليسوا رافضة في العقيدة، هم على عقيدة صحيحة وسليمة، وكذلك لم تطلق عليهم كلمة الرافضة لأنها لم تطلق إلا في أول القرن الثاني. لكن السلف لما استخدموا أكثر في كلمة الرافضة في هناك حكمة أو هناك دقة. لماذا؟ زيد بن علي بن حسين لما خرج على بني أمية واجتمع هؤلاء الخشبية وأمثالهم نحوه، قالوا لهم تخرجون معي، لأنهم يعني يدعون أركان الأتباع على البيت، قال تكون من بيتنا ونقيم دولة خلافة لآل البيت. قالوا له بشرط. قال وما هو؟ قالوا أن تتبرأ من الشيخين وتلعنهما. لاحظتم؟ يريد المزيد بن علي أن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم ويتبرأ منهما. قال معاذ الله كيف أتبرأ منهما وهما وزير راجل في جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من وزير راجل؟ أبو بكر وعمر. فمن تبرأ من الوزيرين قد تبرأ من الجد، لأنه إذا كان هؤلاء يفعلون هذه القبائح والخنائع ضد الإسلام وهو يقربهم ويجعلهم وزيرين له، فهو لا شريك لهم في كل ما كتبوه ضد الدين على ما يقول أولئك الأحباب. فتبرأوا قد خطرا، قال هم قالوا إذا نتبرأ منه، قال رفضتموني، فأطلق عليهم الرافض من ذلك اليوم. فأصبح ثلاثة أسماء الذين يعرف فيها صارت اسمهم رافضة وزيدية في ذلك العصر. الزيدية في ذلك العصر وربما إلى الآن كثير منهم لا يلعنون الشيخين ولا يكفرون الشيخين، وإنما سيكتفون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر. هذا لا شك أنه خطأ وأنه بدعة، لكن من لم يلعن الشيخين من الزيدية فلا يصح أن نسميه رافضية. يعني من كان على مثل ما كان عليه زيد نفسه فقط، فزيد كان في معظم عقيدته على أصول أهل السنة والجماعة، إلا مسألة الخروج على بني أمية، وهذه مسألة عملية أكثر منها مسألة اعتقادية. لكن الشاهد أنه إذا السلف استخدموا إطلاق الرافضة عليه ليميزوا بين الذي يلعن الشيخين يتبرأ منهما وبين الذي يفضل علي على الشيخين فقط. وزي ما قلنا في الاول ان الشيعة الاساس المفضلة والسبابة والغالية الزنادقة، فاصبحت منذ عهد اصبح الرافضة هم هذه الفئة التي انتشرت وتسمى الامامية وتسمى الاثنى عشرية. هؤلاء هم الرافضة. وقلنا في سبب لماذا المؤلف ذكرهم هنا في اول هذا الموضوع وذكرهم هنا في الاخير. ها ذكرتهم ان شاء الله، لأن الموضوع هذا أثير في كتابه الحلي الذي سنفسه بن مطهر الحلي، كتاب من هذا الكرامة، رد عليه شيخ الإسلام في كتاب من هذا

لو كانوا كما يقول المتفلسفة والمتكذبون أن الصحابة ما خاضوا في هذه المباحث ولا أقتنوها، كانوا مشتغلين بالجهاد وبالفتوحات وما فهموها واستوعبوها، لا ليسوا كذلك، بل كانوا يفهمون غاية الفهم ولكن لم يخوضوا فيها ولم يحتاجوا أن يتحدثوا عنها إلا بما ورد، وهو كثير وهو كافي. ومن ذلك هذا الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى نهجم الحديث عن احتجاج آدم وموسى عليه السلام من قبل بقية هذه المسألة إلى الدرس القادم إن شاء الله.